الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني، الحدود والحقوق التي لآدمي معين. قال: الفصل الأول، حد القتل. قال: وأما الحدود والحقوق التي لآدمي معين فمنها النفوس. قال الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أورد رحمه الله تعالى هذا الفصل أو هذا الباب للكلام على الحدود والحقوق التي لآدمي معين، ومعناه مما يكون فيه القصاص من أنواع الجنايات التي جعل الشرع فيها القصاص، وهو مما يجب على ولي الأمر إقامتها، ومما تكون به سياسة الخلق والرعية. ولهذا جعل له فصلا في هذا الكتاب السياسة الشرعية. ثم أورد هذه الآية التي فيها عدد من المحرمات، والشاهد منها ما يتعلق بهذا الباب: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وسيورد بعض الآيات والأحاديث للدلالة على هذا المعنى والإشارة إليه. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلى قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال: فالقتل ثلاثة أنواع. والمعنى أن هذه الآيات تدل على حرمة قتل النفس، وكذلك على أن القتل من أعظم الذنوب، ودلالة ذلك في الآيات والحديث ظاهرة. وقد علق شيخنا رحمه الله في الشرح لمن أراد زيادة إيضاح وبيان، تجدونه عندكم. قال رحمه الله تعالى: فالقتل ثلاثة أنواع، أحدها العمد المحض، وهو أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا، سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه، أو بثقله كالسندان وكودين القصار، أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح، وغم الوجه حتى يموت، وسقي السموم، ونحو ذلك من الأفعال. فهذا إذا فعله وجب فيه القود، وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل، فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال: قيل في التفسير: لا يقتل غير قاتله. قوله رحمه الله: فالقتل ثلاثة أنواع، يعني بالاستقراء لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. إما أن يكون عمدا محضا، وهو ما يوجب القود كما سيأتي، وإما أن يكون ليس عمد محض، خطأ لكنه شبه عمد، وإما أن يكون خطأ. فهذه ثلاثة أنواع وستأتي إن شاء الله. فقوله العمد المحض، أي من قتل نفسا محرمة، ولهذا قال: من يعلمه معصوما. والمعصوم هو المسلم، وسيأتي معنا إن شاء الله بعض التفاصيل في هذا. فلا يجوز للمسلم أن يقتل مسلما، بل ولا كافرا ما دام ليس بحرب لا يحل قتله، كالذمي والمعاهد والمستأمن. ثم هناك تفاصيل في مسألة القصاص جاءت بها النصوص، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فمن قتل قتلا عمدا محضا، أي متمحضا في العمد، فإنه يوجب عليه ذلك القصاص إذا توفرت شروط القصاص كما سيأتي إن شاء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسعود المتقدم المشهور: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها النفس بالنفس. وقوله: وهو أن يقصد من يعلمه معصوما، أي أن يتوجه لقتل إنسان فيكون هناك قصد، بخلاف لو لم يقصده كأن يقتل خطأ أو من ليس له قصد كالصبي والمجنون، فإنه ليس يأتي منه قصد ونحو ذلك. ومن يعلمه معصوما، أي من علم أن مثله لا يجوز قتله، بخلاف الحرب فإنه يقتل. قال: بما يقتل غالبا، ومعنى إن كان بما لا يقتل فحكمه آخر ليس من هذا النوع. فما يقتل غالبا أنواع، وذكرها هنا رحمه الله هذه الأنواع كما ذكرها الفقهاء في كتب الفقه، وتحت هذا مسائل وتفاصيل. فقوله: سواء كان يقتل بحده، هذا نوع مما يقتل غالبا، ما يقتل بحده كالسيف ونحوه، يعني كالسكين والسيف والحربة ونحوها مما يقتل بحده، فهذا من قتل به فقتله عمد محض، أو بثقله، يعني مثل هذا في الغالب يقتل كالسندان، والسندان هو الحديد الذي يضرب عليه الحداد، يعني قطعة حديد ثقيلة تكون مضربة المطرقة، إذا أراد أن يضرب حديدا حديدة وضعها على هذا الحديد الثقيل وضرب بالمطرقة عليه، ما أدري ماذا يسمى عندنا هنا مثل هذا، من عنده خبرة؟ ها؟ السندان معروف، وحتى يقال في المثل وضعني بين المطرقة والسندان، يعني بين شرين، فيضرب مثل لمن وضع في شيء لا يحسد عليه، كلاهما شر. وكودين القصار المراد به الخشبة الثقيلة التي يضرب عليها الجزار، تعرفونها الخشبة التي يضرب عليها الجزار اللحم والعظم، يكسر عليها العظم، فهذه ثقيلة، فمن قتل بها فالغالب أنه أراد القتل، لأن مثل هذا يقتل غالبا، ومثل هذا كل ثقيل، فمن رمى على إنسان مثلا كيس اسمنت من أعلى، هذا ماذا أراد؟ أراد أن يصيبه ويجرحه أم أراد أن يقتله؟ أراد يقتله، لأن مثل هذا الثقل يقتل غالبا، فمن رمى إنسان به إذن أراد قتله فهو قتل عمد، بخلاف لو رمى بحجر ما دامت ليست ثقيلة فهو لا يقتل غالبا إلا إن رماه في مواضع مقتلة. قال أو بغير ذلك، يعني من الأشياء الثقيلة التي هي بمعنى هذا. ثم قال كالتحريق والتغريق والإلقاء من مكان شاهق، هذه أشياء أخرى، يعني أصناف أخرى. فالتحريق جنس مما يكون به القتل غالبا، من يحرق إنسان لا يقال أنا ما أردت قتله، لأن التحريق يقتل غالبا. والتغريق كذلك، لمن لا يحسن السباحة أو لمن يحسن لكن على وصف كيفية يكون به إغراقه، كأن يربط به شيء ثقيل ويرمى به في البحر وهو مكتوف الأيدي، فلا يقال أن مثل هذا أنا ما أردت قتله. وهكذا الإلقاء من مكان شاهق يقتل غالبا، وهكذا الخنق، وهكذا إمساك الخصيتين حتى تخرج الروح، وغم الوجه يعني تغطيته، فهو بمعنى الخنق، تغطيته بشيء يكون به قتله غالبا، فلا يقول إنسان أنا ما أردت القتل، فليس له عذر في هذا. وهكذا سقي السموم، والسقي خرج مخرج الغالب، وإلا يدخل فيه كذلك الأكل، فلو وضع في الطعام أو وضع في الشراب، فكونه يقتله بالسم هذا لا عذر له بأن يقول ما أردت القتل. قال ونحو ذلك من الأفعال، الضابط في هذا كما ذكر أن يقتل غالبا، فما كان يقتل غالبا فحكمه قتل محض، هو قتل محض ولا عذر لصاحبه. حتى الحجر الصغير إذا رمى به في المواضع القاتلة فهو من القتل العمد المحض، بل كذلك الضرب في الموضع القاتل من الخبير يعد كذلك من القتل العمد المحض، بخلاف الضرب من غير الخبير، إنسان ما عنده خبرة بفنون القتال ضرب إنسان فقتله، هذا ليس بعمد محض. وأما إذا كان ممن عنده خبرة وضرب في موضع قاتل فأهل الاختصاص يعرفون أن مثل هذا يعتبر عمد محض. وغير ذلك مما تجتمع فيه هذه العلة. ثم قال: فهذا إذا فعله وجب فيه القود. والقود قد مر معنا الكلام عليه، مأخوذ معناه من تسليم القاتل لأولياء المقتول، فهم يقودونه للقتل، ومعناه من استوفى شروط القصاص. وشروط القصاص أربعة التي يكون بها استيفاء القود وحصول القتل وتحقق هذا المعنى وهو القود. الأول: عصمة المقتول، فلا يكون مرتدا أو كافرا، فإن كان مرتدا أو كافرا فإنه ليس بمعصوم. الثاني: أن يكون القاتل مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا فإنه لا يستوفى فيه أمر القصاص، اخترم شرط من شروط القصاص. الشرط الثالث: حصول الكفاءة أو التكافؤ، حصول التكافؤ، فلا يقتل مسلم بكافر، فإذا كان المقتول كافرا فإن المسلم لا يقتل بكافر. وأما قتل الرجل بالمرأة فإنه يقتل به، وقد صح به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم. وهكذا على الصحيح يقتل الحر بالعبد، لو قتل الحر عبدا فإنه يقتل كذلك ما دام مسلما. والشرط الرابع: ألا يكون هناك ولادة أبوية، فلا يقتل الولد الوالد بولده، لا يقتل الوالد بولده. رويت فيه أحاديث فيها ضعف، لكن رويت فيه آثار كثيرة، بل نقل بعض أهل العلم فيه الإجماع، ومعنى تلك الأحاديث صحيحة. فهذه أربعة شروط، إذا توفرت تحقق القود. قال: وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل، فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قتل له قتيل فهو بخير النظيرين، إما أن يودي وإما أن يقاد، يعني إما أن يعطى الدية وإما أن يقتل. وأما إذا عفا فهذا له أو لهم. قال: وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله، سواء بطلب الزيادة أو ترك القاتل لاحتقاره وقتل من هو أكبر، كما يفعل أهل الجاهلية قديما وحديثا. فاليوم في بعض النزاعات القبلية إذا قتل قتيل ورأوا أن القاتل لا يكافئ في المستوى المقتول، قالوا: أبدا، ما نرضى إلا رجل مكافئ، فيتركون القاتل ويبحثون عن أكبر رجل في القبيلة فيقتلونه، وربما كان أعظم من ذلك بأن يقتلوا 10 أو 20 أو 40 أو 100، ويقولون: صاحبنا لا يسوى رجل، بل يسوى 100 رجل، ونحو ذلك من الأمور الجاهلية. وهذا كما ذكر رحمه الله يدخل في عموم الآية، أنه لا يسرف في القتل، فلا يجوز له أن يقتل بغير حق، حتى ولو كان مظلوما فيأخذ الذي له، لا يأخذ أكثر. قال: وروي عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بدم أو خبل، الخبل الجراح، فهو بالخيار بين 1 أو 3، فإن أراد الرابعة قال فهو الخيار بين 1 أو 3. إيش عندكم فإن أراد؟ ها، عندي فإن أرد، صواب أراد، قال: فإن أراد الرابع فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد، فإن له جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء، حتى قال بعض العلماء إنه يجب قتله حدا ولا يكون أمره لأولياء المقتول. قال الله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغير حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتل كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء ويتعدى هؤلاء في الاستيفاء، كما كان يفعل أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم، وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل، وربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما، فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة. وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى، فكتب الله علينا القصاص وهو المساواة والمعادلة في القتلى، وأخبر أن فيه حياة، فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين، وأيضا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. قال: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى وتتعادل، فلا يفضل عربي على عجمي، ولا قرشي أو هاشمي على غيره من المسلمين، ولا حر أصلي على مولى عتيق، ولا عالم أو أمير على أمي أو مأمور. وهذا متفق عليه بين المسلمين بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود، فإنه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اليهود: قريظة والنضير، وكانت النضير تتفضل على قريظة في الدماء، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي حد الزنا فإنهم كانوا قد غيروا من الرجم إلى التحميم، وقالوا: إن حكم نبيكم بذلك كان لكم حجة، وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراة. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، إلى قوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين، إلى قوله: فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى قوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فبين سبحانه وتعالى أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل منهم نفسا على أخرى كما كانوا يفعلونه، إلى قوله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إلى قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: فحكم الله سبحانه في دماء المسلمين أنها كلها سواء، خلاف ما عليه أهل الجاهلية، وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هي البغي وترك العدل، فإن إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها من الأخرى دما أو مالا أو تعلو عليهم بالباطل فلا تنصفها ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق. فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله به، ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية. وإذا أصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذه العبارات كما نرى جعلها رحمه الله في تأكيد ما سبق، وقد تناولت مسائل من أهمها: أولا أنه لا يجوز البغي والعدوان في استيفاء القصاص، فإما كما تقدم أن يعفو، وإما أن يقبل الدية، وإما أن يقود يعني يقتل مقابل من قتل له. ولا يجوز له بعد قبول الدية أن يعتدي، فإن فعل فقد استوجب على نفسه عذابا عظيما، بل ويتحمل آثام عظيمة من أوزار الناس الذين كانوا قد دخلوا في أنواع من الأوزار بسبب فتنته، فربما يظلم فيتبع ذلك مظالم فتقتل أنفس من هذه الطائفة ومن هذه الطائفة، ويكون هو المتسبب في هذا، وهو من سن السنة السيئة فيها بهذا البغي والعدوان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قتيل يقتل إلا وكان لابن آدم الأول كفل أو نصيب من الوزر. وهكذا إذا كانت الفتنة نائمة فأحياها إنسان وأوقظها فإنه يلحقه إثم كل من دخل فيها، ويتحمل فوق إثمه آثام الناس جميعا، وكل واحد يتحمل إثمه، لكن لأنه هو الذي سنها يتحمل ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وكما قال جل وعلا: ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ثم ذكر رحمه الله ما يجب من العدل في القتل، فلا يجوز الاعتداء، ومن الاعتداء التعدي بقتل غير القاتل كما تقدم، من الوصول إلى سيد القوم أو من هو أعلى مرتبة من المقتول شفاء للغيظ وتنكيلا بالعدو أو المخالف، وهذا حرام وظلم كما تقدم. ثم بين رحمه الله أن العدل وكذلك لزوم القسط في هذا الباب من أعظم ما تطفأ به الفتن، وذكر ما ذكر من الأدلة التي تبين هذا المعنى. والمقصود هو أن الجميع ولي الأمر والرعية، الراعي والرعية وأرباب هذه الخصومات، عليه من يسلك مسلك العدل في هذا الباب. حتى المصلح إذا أراد أن يصلح فليصلح بالعدل، لا يصلح بمقتضى المجاملة والمحاباة فيقوم مع القوي ضد الضعيف، فإن هذا لا ينهي الفتن بل تزداد الفتن. قال رحمه الله تعالى: قال: وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول، فإنه أفضل لهم، كما قال تعالى: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. ولا ينبغي أن يتكبر أولياء القاتل، ولا ينبغي كذلك أن يتردد أحد في هذا، لأن هذا مما فيه الخير والإصلاح، لكن مشروط بأن يكون هذا القاتل ممن يعلم أن التوبة تعينه وأن العفو يعينه على الخير والإصلاح. أما إذا علم أنه من المفسدين وأن العفو عنه سيزيده أشرا وبطرا وكبرا وظلما وعدوانا، فهذا لا خير في طلب العفو له، بل هذا إذا فعل هو من التعاون على الإثم والعدوان. قال رحمه الله: كما قال تعالى: والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة له. قال أنس رضي الله عنه: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. وهو حديث صحيح، والمعنى أنه حتى على العفو، حتى على العفو. قال: وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: كيف هذا مع ما تقدم من أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا شفعة؟ الجواب: هذا من الجنايات، هذا من الجنايات والخصومات التي يصلح فيها الصلح. قال: وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعوف إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهذا معناه الحث على العفو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بهذه الأمور التي يظن الإنسان فيها خلاف الواقع، فيظن أن الصدقة تنقص من المال ولا يدري أنها سبب لبركة المال. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، خروج الصدقة سبب لبركة المال، فإن الله يجعل لك أسباب أخرى يخلف لك بخير فيكثر المال. وهكذا كذلك مثلا يضرب في هذا مثال لأهل التجارات، مثال حسي يقرب لهم ذلك. كم يبذل أصحاب التجارات في الإعلانات؟ يبذلون الكثير، صح؟ مع أن الإعلان خروج مال أم دخول مال؟ خروج مال، يخرجون مال ويجعلون لوحات ربما بمئات الآلاف، لكن جربوا، وهذا شيء حسي، أن هذه الإعلانات تدخل لهم زيادة في الأرباح من باب آخر. وهكذا كذلك في هذا الباب، الصدقة تكون سببا لتنمية المال وبركته، شيء يجعله الله عز وجل لهذا المتصدق، لو لم يكن إلا ما يكون من إعانة الله وتوفيقه لعبده فيصوب ما لا يصوب غيره لكان هذا كافيا. ربما غيره يخسر ويخسر ويخسر في تجاراته، وهذا بسبب صدقته يوفق ويوفق ويوفق، فضلا عن القبول الذي يكون له في الأرض. والغالب أن الذي يكثر من الصدقة يكون من المحسنين، والناس تحب المحسنين، والله إذا أحب عبدا نادى مناد أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء وأهل الأرض. وهكذا الثاني: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، والمقصود منه عموم الحكم، وفي هذه المسألة التي نحن فيها كذلك خاصة. فإذا عفى إنسان عن قاتل علم أن العفو يصلحه، لا يظن أن هذا فيه ذلة كما يظن أهل الجاهلية، يقولون: كيف ترضون أن يكون القاتل يمشي في الأرض وقد قتل صاحبكم؟ هذا ذلكم. وفي الحقيقة هو عز، لأنه إذا عفا زاده الله عز وجل عزة، والعزة حين تكون من القادر يتحقق أمرها، بخلاف من غير القادر. كونك تستطيع أن تقتل وتعفو هذه عزة، بخلاف كونك تعفو وأنت لا تستطيع فهذا ضعف. لكن مكنك الله ومع ذلك فأنت عفوت، فهنا تكون لك العزة حسا ومعنا وفي الدنيا وفي الآخرة. ولكن هو مشروط كما تقدم بأن يعين القاتل على الإصلاح. وهكذا وما تواضع أحد لله إلا رفعه، ومنه هذا الباب، عند تتواضع يرفعك الله. قال: وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر. فأما الذمي فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم، كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا أو تاجرا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقا، ومنهم من يقول بل هو كفء. وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد، والصواب في قتل الحر بالعبد أنه يقتل به، وقد رويت فيه آثار كثيرة. وأما المسلم بالكافر فلا يقتل، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه لا يقتل مسلم بكافر. لكن إن كان قتل هذا الكافر الذي لا يجوز قتله كمعاهد وذمي ومستأمن على وجه الإفساد في الأرض فإنه يقتل لا قصاصا، ولكن يقتل حدا. ننتبه لهذا، يقتل حدا لأنه من المفسدين في الأرض، ويجوز أن يقتل المفسد في الأرض إذا تعدى بالقتل. فمثلا لو طائفة اعتدت على بعض الكفار المعاهدين والمستأمنين أو أهل الذمة على وجه الإفساد بخلاف خصومة وقعت بينهما، لكن نقول على وجه الإفساد، فيجوز لولي الأمر أن يقتل هؤلاء المسلمين. ليس لأجل أن المسلم يقتل بالكافر لا، ولكن لأجل إفسادهم فقتلهم كما يقتل المفسدين في الأرض حد الحرابة. قال: والنوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان في الصوت والعصا، 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها. والحديث جاء من حديث عبد الله بن عمرو وهو صحيح كما أشار بالتعليق، وصححه جماعة من أهل العلم. فسمى هذا النوع من القتل شبه عمد، وهو ما كان ضرب ولكنه بما لا يقتل غالبا، ولكنه ضرب قاتل، فهنا صار شبه عمد من جهة أنه تعمد هذا الضرب فهو عمد، ومن جهة أنه ضربه بغير ما يقتل غالبا هذا الشبه عمد. ولهذا فإنه لا يقام عليه القصاص، لكن تضعف عليه الدية. وهذا التضعيف 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها، يعني من الإبل يكون منها 40 حامل أولادها فيها. قال: والنوع الثالث، ويدخل في هذا المعنى كذلك ما قد يقع من خصومات فيكون ضرب، يتعمد الضرب لكنه لا يريد القتل، فإنه يكون فيه معنى شبه العمد، يكون فيه معنى شبه العمد. وقريب من هذا ما ثبت في الصحيحين في حديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين من هذيل اقتتلتا، فقتلت أحدهما الأخرى فضربتها في بطنها، وكانت الأخرى حاملا، فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عليها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على العاقلة. قال: والنوع الثالث الخطأ، وما يجري مجراه مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا بغير علمه ولا قصده، فهذا ليس فيه قود وإنما فيه الدية والكفارة، وهذا الثالث هو ما كان بغير قصد. الأول قصد وبآلة تقتل غالبا، والثالث لا قصد، لا وجود للقصد، ولو كان بآلة تقتل فهذا الخطأ. وأما الثاني فهو الوسط، القصد موجود ولكن الآلة لا تقتل غالبا، فكان الثاني شبه عمد والثالث خطأ. وبه نعلم منزلة النية والقصد في الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ومثل رحمه الله بهذا المثال، وتحت هذا الباب أمثلة كثيرة. قال رحمه الله: فهذا ليس فيه قود وإنما فيه الدية والكفارة. الكفارة صيام شهرين متتابعين كما في الآية. قال: وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم، يعني مما يتعلق بهذا الباب. ومن الخطأ عمد الصبي والمجنون، فعمد الصبي والمجنون من الخطأ لأنه لا قصد له، الصبي ما يقصد القتل حتى ولو تكلم بلسانه فإنه لا يقصد، ونفس الشيء المجنون. فإن استعمل الصبي في القتل فإنه يرجع الحكم على المتسبب لا المباشر، لأن الصبي صار مثل الآلة، الصبي مثل الآلة. فلو أمر إنسان مثلا الصبي أن يفعل شيئا لا يعرف الصبي ما يؤول إليه هذا العمل، وهو يؤول إلى قتل إنسان، فأهل العلم جعلوا في هذا الباب قاعدة، وهو أن المباشر إذا كان ممن لا يضمن فمن الذي يضمن؟ المتسبب، المتسبب. فمن دفع هذا الصبي أو ذاك المجنون للقتل فهو الذي يعاقب، وهو الذي يلحقه تبعة ذلك. ثم قوله رحمه الله: وهناك مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم، يعني أن هذا الموضع لا يستطيع أن يستوعب فيه كل شيء، ولكن ذكر أهم الأشياء على وجه يكون فيه إلفات الانتباه إلى غيره. فمثلا على سبيل المثال تقتل الجماعة بالواحد كما مر معنا، وقد صح أن عمر رضي الله عنه قتل 7 من أهل صنعاء بواحد، جاء في البخاري وغيره. وهكذا كذلك من ذلك أن من أكره غيره على القتل فالقتل والدية على الفاعل والآمر، على المباشر والآمر، يعني إذا كان الإكراه مع وجود الاختيار للمأمور فليست نفسه بأعز من نفس المقتول، فكلاهما يقتلان به، بخلاف من أمر غيره أمرا ليس فيه إكراه بالقتل فإن القصاص يكون على الفاعل المباشر وليس على الآمر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذلك مما يذكرها هنا إتماما للفائدة أن الشرع قد ذكر أصولا في الديات، منها ما جاء في السنة، وأصل هذا الباب حديث عمرو بن حزم، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. ثم وردت في هذا الباب آثار وأحاديث جعل العلماء بها هذه الأصول. فدية المسلم الحر صغيرا كان أم كبيرا 100 من الإبل، كما جاء في حديث عمرو بن حزم. فإن لم توجد 100 من الإبل فقيمتها من الذهب، قومها عمر رضي الله عنه كما صح عنه 1000 دينار. ومن الفضة قومها 12,000 درهم كما صح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله عنه قومها كذلك. وهكذا من البقر 200 بقرة، ومن الغنم 2000 شاة، ومن الحلل 200 حلة، والحلة ما يستر الأعلى والأسفل، كأن نقول مثلا معوز ومثلا فنيلة أو قميص وعمامة ونحو ذلك. ودية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الرجل، يعني 500 من الإبل، كما جاء معناه عن عمر وعلي وابن مسعود وجماعة، ونقل فيه الإجماع. والصحيح أن المرأة إذا قتلها الرجل فإنه يقتل بها، وقد صح فيه حديث عمرو بن حزم. والثالث من أصول الديات أن الكتاب وأهل الذمة عقلهم نصف عقل المسلمين، ومعناه إذا كان المسلم 100 فهو 500 أي الذكر، وإذا كانت الأنثى المسلمة 500 فالأنثى الكتابية نصف 500 أي 250. وقد صح من حديث ابن عمر مرفوعا وجاء موقوفا ورويت فيه آثار دية المعاهد نصف دية المسلم. ومن أصول الديات كذلك أن المجوسي والوثني ديته 800 درهم، روي عن عمر وعثمان وابن مسعود وجماعة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. والمجوسية النصف، وهكذا كذلك من أصول الديات أن المسلم لا يقتل بالكافر، فإذا قتل المسلم الكافر عمدا غلظت عليه الدية وضعفت، فدية الكافر النصف إذا غلظت، إذن يدفع كم؟ دية كاملة، يدفع دية كاملة. وقد روي هذا عن علي وعثمان، وبه أفتى الإمام أحمد رحمه الله. ومن أصول الديات أن كذلك الجنين ديته 10 دية الأم كما روي عن عمر وجماعة، وإذا زاد عدد الأجنة فإنهم يتعددون بتعددهم. وهكذا كذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله أن هناك مسائل فيما يتعلق بالأعضاء، فما كان من عضو ففيه الدية في الجسد، وما كان أكثر من ذلك فيقسم على الدية. فالأنف فيه الدية كاملة، واليدان في كل يد نصف الدية، وهكذا قل في الأصابع في كل أصبع 10 الدية، وسيأتي هذا إن شاء الله في باب القصاص. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم. يقول أرسل لي أخ بضاعة وسلمها للسائق كاملا، ثم استلمتها فوجدتها ناقصة، هل التحمل هذا النقص، هل أتحمل هذا النقص أو أحمله السائق؟ الأصل أن تحمله السائق، فإذا لم يتحمل السائق وعندك بينة أنك استلمته ناقصا فما على المحسنين من سبيل، والله تعالى أعلم. وهذا يقول قاطع الطريق إذا تاب قبل أن يقدر عليه هل يسقط عنه القصاص وغرامات الأموال التي أخذها؟ يسقط عنه الحد، وأما حقوق الآدميين فتبقى، حقوق الآدميين تبقى، أما الحد يسقط إذا تاب قبل أن يقدر عليه. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.